قوله تعالى: كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظوراً، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً. لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاً. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً. وتقدم معنا ساعيان: ساع لإرادة العاجلة والحياة الدنيا، وساع لإرادة الآخرة. فقال الله هنا في بيان حال الساعيين: كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء. الساعي للآخرة نمده، والساعي للدنيا نمده، من عطاء ربك كلهم يعطون من رزق الله سبحانه وتعالى. فلا تؤثر المعصية معصية العاصي في قطع رزقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعلم مستقرها ومستودعها. وهكذا لا يمنع كفر الكافر الرزق، وكلهم سيرزقهم الله سبحانه وتعالى. وهذا من رحمته جل وعلا ومن رأفته وشمول رحمته، أنه يرزق الكافر والمؤمن، ويرزق أهل المعصية وأهل الطاعة، ولا تؤثر معصية العاصي في قطع رزقه. كلهم يرزقون وكلهم يمدون بالرزق، هذا يمد كثيراً وذاك يمد قليلاً على حسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. وهذا من محض فضل الله جل وعلا، من عطاء ربك. فهذه فيها إشارة، أي قوله من عطاء ربك فيه إشارة إلى أن ذلك بمحض الفضل، بمحض فضله سبحانه وتعالى، لا لأنه سعى إلى آخر ذلك، هذا سبب من الأسباب، وإلا تمحض الفضل جل وعلا في إيصال هذا الرزق إليهم، الرزق الدنيوي. وأما في الآخرة فالرأى الكافر لا رزق له، ولا يرزق ولا يعطى شيئاً في الآخرة، إنما يعطى أهل الإيمان من الله سبحانه وتعالى عليهم. فالحاصل من معنى هذه الآية: كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء، الفريقان المتقدمان، الذي يريد العاجلة يمده الله سبحانه وتعالى، والذي يريد الآخرة ويسعى لها سعيها المشروع يمده الله سبحانه وتعالى. وهذا من كمال الرأفة وشمول الرحمة، أنه يرزق الكل، هذا وهذا يرزقه سبحانه وتعالى، الكافر يرزق والمؤمن يرزق، العاصي يرزق والطائع يرزق، ولا تحول ولا تؤثر معصية العاصي في قطع رزقه، بل يمده الله سبحانه وتعالى، لأنه وعد برزق الكل جل وعلا، وهو رحيم ورحمته وسعت كل شيء، ومما وسعته الرحمة الرزق، فإن الله يرزق العباد جل وعلا. ثم أشار إلى الفضل المتمحض في هذا الرزق من عطاء ربك، هذا كله من محض فضل الله سبحانه وتعالى. وما كان عطاء ربك محظورا، أي ما كان ممنوعا، حضر يحضره أو حضره يحضره أي منعه، وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا عن أحد، فهو المتصرف الحاكم جل وعلا، الذي لا يجور سبحانه، والذي لا يظلم، فيعطي كلا منهم من متاع الحياة الدنيا المقدار الذي يقتضيه تقتضيه حكمته، يعطيهم من فضله سبحانه وتعالى. فلا يظلم ربك أحدا، الكل يعطى والكل يرزق بحسب ما تقتضيه الحكمة من القلة ومن الكثرة. وأما في الآخرة فليس لهم حظ من عطاء الآخرة الكفار، وإنما هذا حظ دنيوي فقط. ثم قال النبي: انظر يا محمد كيف فضلنا بعضهم على بعض. وهكذا أيضا محتمل للعموم، انظر أيها الإنسان، لكل من له أهلية النظر والاعتبار، انظر يا أيها الإنسان كيف فضلنا بعضهم على بعض، أي فضلناهم في الحياة الدنيا، فضلنا بعضهم على بعض في الحياة الدنيا، هذا غني وهذا فقير، وهذا صحيح وهذا سقيم، وهذا عالم وهذا جاهل، وهكذا من المعاني التي تدخل تحت التفضيل. فضلنا بعضهم على بعض من أمور الدنيا، سواء كان في الجمال هذا جميل وهذا قبيح، أو كان في الغنى والفقر هذا غني وهذا فقير، كما يقول الشافعي رحمه الله: خلقت العباد على ما علمته، وفي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. فالأمر لله سبحانه وتعالى، فضل بعضهم على بعض في الرزق، وفضل بعضهم على بعض في الجمال، وفضل بعضهم على بعض في الصحة والعافية والسقم وغير ذلك من الأشياء. ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهذا تفضيل دنيوي. وأما التفضيل الأخروي فلا يكون إلا لأهل الخير ولأهل الصلاح ولأهل الإيمان، ويتفاضلون فيه أيضا. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة، فالدار الآخرة درجاتها أعظم من درجات الدنيا، وهكذا أيضا تفضيلها أكبر من تفضيل الدنيا، ولا مقارنة بين الدار الآخرة وتفضيل دار الآخرة ودرجات الدار الآخرة ودار الدنيا، درجات دار الدنيا وتفضيل دار الدنيا. هذه أمور دنيوية محضة يعطيها الله سبحانه وتعالى للكافر وللمؤمن، ولمن يحب ومن لا يحب يعطي الله سبحانه وتعالى ذلك. وأما الآخرة فيقول وللآخرة أكبر درجات، أي من الدنيا، وذلك لأن نسبة، كما يقول بعض أهل العلم، نسبة التفاضل من درجات الآخرة يعني بالنسبة للدنيا كما نسبة التفاضل بين الدنيا والآخرة، فالاجتماع بين الدنيا والآخرة، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. فلا تفاضل بين الآخرة وبين الدنيا، الدنيا لا شيء بالنسبة للآخرة، فدرجات الآخرة أكبر وتفضيل الآخرة أكبر، ولكن هذا التفضيل دنيوي ذكره، وإلا الآخرة لا شك درجاته أعظم ودرجاته أكبر، ولا مقارنة بين ذا وذا. فالتفضيل هذا الموجود كالتفضيل بين الدنيا وبين الآخرة، تفضيل الدرجات. وهكذا أيضا ما ذكر الله سبحانه وتعالى من الفضل هو كما بين الدنيا، النسبة التي بين الدنيا والآخرة لا شيء، الدنيا بالنسبة للآخرة لا شيء، وهكذا التفضيل الموجود في الآخرة بالنسبة للحياة الدنيا، الحياة الدنيا تفضيلها لا شيء بالنسبة لتفضيل الآخرة ورفع درجات أهل الآخرة. وهذا محتمل أنه بين الكافر وبين المؤمن، فالمؤمن فلا شك أن درجاته أعظم، والكافر ليس في درجات أصلا، إنه هو في دركات جهنم والعياذ بالله. فعلى هذا يكون فعل التفضيل على غير بابه، والله أعلم. أو يكون بين أهل الإيمان وأهل الخير يتفاضلون، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، فهم نفضل بعضهم على بعض هناك في الدرجات وفي أيضا التفضيل، فهذا أعلى وهذا دونه إلى آخره. ثم نهى سبحانه وتعالى الإنسان عن الشرك وعما يضره من السعي الذي يحصل به ضرر في الدنيا وفي الآخرة. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، أي لا تجعل أيها الإنسان شريكا لله سبحانه وتعالى وأنت تعبده، فإنك إن فعلت ذلك قعدت مذموما على إشراكك بربك سبحانه وتعالى، وهكذا مخذولا لا تنصر ولا تعان، ويكلك الله سبحانه وتعالى إلى نفسك. وانظروا إلى أهل الشرك وإلى البدع، ما يعانون والله على الطاعة، يتركهم الله سبحانه وتعالى لأنفسهم وازدادوا سوءا على سوءهم، فيخذلهم الله جل وعلا عن عبادته، ويستمرون في الشر ويزدادون منه. فلا تجعل مع الله إلها آخر، فإن هذا فتح باب شر على نفسك، فتقعد مذموما على إشراكك، مذموم يذمك الله سبحانه وتعالى على إشراكك، وهكذا مخذول أيضا كذلك لا تنصر، لا ينصرك الله جل وعلا، ويكلك إلى من عبدته ومن أشركت به مع الله سبحانه وتعالى، وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك من باب أولى لك أنت أيها العابد نفعا ولا ضرا، فتقعد بعد ذلك مذموم ومخذول، لا أنت منصور من الله سبحانه وتعالى ولا أنت محمود، مذموم وكذلك أيضا متروك لنفسك. ثم ذكر المساعي التي ينبغي أن يسعاها الشخص، مساعي الآخرة التي يرفع بها الشخص، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وسعى لها سعيها وهو مؤمن، هذا من أعظم السعي، سعي الآخرة، أن الشخص يفرد الله سبحانه وتعالى بعبادته وتوحيده. فبعد أن ذكر ذلك وأجمل في السعي، ذكر ما هي المساعي التي توصل إلى الآخرة، وما هي المساعي المشكورة التي يشكرها الله سبحانه وتعالى، فذكر أن من المساعي التي تشكر ومن مساعي الآخرة التي تذكر عبادة الله سبحانه وتعالى وما بعده. فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر أمرا جازما، وليس معنى ذلك أنه فرق وأمر أمرا كونيا، وإنما المقصود أمر أمرا شرعيا، وأمر بهذا الأمر أمرا جازما الأمر الشرعي. أما إذا كان معنى الفراق لما وجد مشرك بالله سبحانه وتعالى، كما هو بعض معاني القضاء أنه بمعنى الفراق من الشيء، لا، وإنما المقصود أمر سبحانه وتعالى أمر جزم، بعضهم أطاع هذا الأمر وبعضهم تركه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلى، أي أمر بذلك أمر جزم، ويجب على العباد أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، فمنهم من عبده ومنهم من ترك ذلك. ولو كان بمعنى الفراق من هذا الشيء لما أشرك أحد بالله سبحانه وتعالى، وإنما المقصود به الأمر، قضى بمعنى أمر، فبعضهم نفذ وبعضهم تخلف، كالأحوال الأخرى الشرعية التي قضى الله سبحانه وتعالى بها. فمما قضاه سبحانه وتعالى عبادته، مما قضاه أمر به، وهكذا أيضا الإحسان إلى الوالدين، إما يبلغن عندك الكبر، وخص الكبر بالذكر لأنهما في مسيس الحاجة إلى الإعانة فيه، فهم أمس ما يكونان حاجة إلى ولدهما حالة الكبر، يحصل الضعف فيه، وبعضهم ربما يتملص في هذه الحالة، فلا يعين أبويه على طاعة الله سبحانه، لا يعين أبويه في الخدمة، يتركهما وهم في أمس الحاجة. فلذلك نبه الله سبحانه وتعالى على هذه الحالة بذكرها وتخصيص ذكرها، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، يأخذان في أنفسهما على هذا السن، وهو يتمرد علينا ويسب ويشتم إلى آخر ذلك. هذا السن يحتاج إلى طاعة الأبوين أكثر وأكثر فيه، ما يحتاج إلى سب وشتام وأف وتمرد عليهما، فإنهما يضعفان فيه ويحصل لهما ما يحصل في أنفسهما من تمرد الولد. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال رحمه الله: قوله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، ما إعراب كلا؟ تفضل. مفعول به. وما إعراب هؤلاء وهؤلاء؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، بدل. أحسنت، بدل من كل المنصوب، فأشار بعد الإجمال، نشر ذلك الإجمال، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، الفريق الأول والفريق الثاني، أصحاب العاجلة وأصحاب الآخرة، كلا نمدهم من هذا الرزق الدنيوي، وأما الآخرة ما هي إلا المؤمنين. قال رحمه الله: كلا نمد هؤلاء، قوله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، أي نمد كلا أو نمد كلا الفريق، نمد كلا الفريقين من، طيب، من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطاء ربك، أن يرزقهما جميعا، ثم يختلف بهما الحال في المآل. أي والله يختلف فيهم بهما الحال في المآل، فإن أولئك أصحاب العاجلة، قال الله سبحانه وتعالى: ثم جعلنا لهم، أو جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، وهؤلاء فأولئك كان سعيهم مشكورا، لهم درجات عظيمة في الآخرة. ثم يختلف بهم الحال في المآل، ما يستويان في المآل أبدا، هؤلاء أصحاب السعير وأولئك أصحاب النعيم. قال رحمه الله: ثم يختلف بهم الحال في المآل، وما كان عطاء ربك، رزق ربك محظورا ممنوعا عن عباده، الكل يرزقهم، سبحان الله، سبحان الله، على معاصي فيهم، على أنهم يدعون له الولد. فالحق أن أمر العبادة أمر عجب، يشركون به والله سبحانه وتعالى يمدهم من الرزق، فلا أحد أصبر من الله كما جاء في الحديث، لا أحد أصبر من الله، يدعون له الولد وهو يرزقهم، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا أحد أصبر من الله، يدعون له الولد وهو يرزقهم سبحانه وتعالى، فهو الحليم من أسمائه جل وعلا. قال: قوله محظورا ممنوعا عن عباده، فالمراد من العطاء العطاء في الدنيا، وإلا فلا حظ للكفار في الآخرة، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء الدنيا، أما الآخرة فكلا، إنما هي لأهل الإيمان. قال قوله: انظر يا محمد، وهكذا يحتمل أيضا العموم، انظر كل من له أهلية النظر والاعتبار، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، فالخطاب إما لرسول الله أو على العموم لكل من يصلح أن ينظر له الأهلية في النظر والاعتبار. انظر أيها الإنسان إلى هذا التفضيل، انظر يا محمد كيف فضلنا بعضهم على بعض في الرزق والعمل الصالح، يعني طالب العاجلة وطالب الآخرة، ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ما هي اللام في قوله ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا؟ ما القسم الابتداء؟ أحسنت، هذه اللام لام الابتداء، فما بعدها مبتدأ، وأكبر درجات خبر. أحسنت، ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. نعم، ولا الآخرة درجات أكبر، كالنسبة بين الدنيا والآخرة، فلا شيء الدنيا بالنسبة للآخرة كما تقدم، فدرجاتها أيضا أعظم وتفضيلها أعظم. قال قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر، الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك ومن جعل إله مع الله سبحانه وتعالى آخر، معصوم عليه الصلاة والسلام. فالخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد غيره من الناس. لا تجعل مع الله إلها آخر، ومحتمل العموم، لا تجعل أيها الإنسان، ومن أنت مخاطب بهذا الخطاب، مع الله إلها آخر، ويكون بعد ذلك العاقبة السيئة. والمعاصي كلها تضر، وأعظم ضررا الشرك بالله سبحانه وتعالى. انظروا إلى هؤلاء الذين ينتسبون للإسلام وعندهم شيء من الشرك، والله إنهم في ذل وفي خزي بسبب معصية الشرك بالله سبحانه وتعالى. أكانت المعاصي التي هي دون الشرك تذل الشخص، فكيف بالشرك بالله جل وعلا؟ قال قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر، الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد غيره. وقيل معناه لا تجعل أيها الإنسان مع الله إلها آخر، وهذا احتمال قوي، فتقعد مذموما مخذولا، مذموما من غير حمد، مخذولا من غير نصر. فإذا النصر لأهل التوحيد، فهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون، فجند الله هم الغالبون، هم المنصورون، وهؤلاء مخاذين، وإن كانت لهم دولة في بعض الأحيان لكنهم مخذولون بالشرك. ولذلك تجد أهل السنة يصولون ويجولون على الطائف هذه 72 فرقة، وهم طائفة واحدة، واحدة عليهم يعني بالنسبة لأهل السنة طائفة واحدة، وتصول على 72 فرقة وكلهم على هذه الطائفة، ومع ذلك ما استطاعوا عليها، فهي باقية إلى قيام الساعة. والعادة تجري أن الناس إذا تكاثروا عليك لا شك أنك تبرك يوما من الدهر، أما هذه الطائفة ما تبرك أبدا، ولا تستسلم لهؤلاء المخاذيل، فهم مخذولون مدمومون مدحورون. لذلك تجد الحق منصور والباطل مكسور، مع كثرة أهل الباطل ومع شدتهم وبطشهم وقوتهم، ربما كانت لهم دول، مع ذلك الحق باق إلى قيام الساعة ومستمر، لأنهم هؤلاء عصوا الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء يطاعوه. فالله يقول في أهل المعصية فتقعد مذموما مخذولا، ما ينصرك الله سبحانه وتعالى. قال فتقعد مذموما مخذولا، مذموما من غير حمد، لفعلك القبيح، ما في أحد يحمد على فعل قبيح أبدا، ولا سيما الشرك، ومخذولا من غير نصر لهذه المعصية العظيمة. فالله ما ينصر أهل الشرك، وإنما يبتلي ربنا سبحانه وتعالى أهل الخير بالمشركين، فربما تكون لهم الدولة. قال قوله عز وجل وقضى ربك وأمر ربك، هذا هو المقصود، وليس المقصود أنه فرغ من هذا الشيء، وقضى القضاء الكوني، لو كان هذا ما أشرك أحد. وأمر ربك، قاله ابن عباس وقتادة والحسن، قال الربيع بن أنس وأوجب ربك، وهذا كذلك جيد، قال مجاهد وأوصى ربك أيضا، وهو معاني القضاء. وحكي عن الضحاك ابن مزاحم أنه قرأها ووصى ربك، وقال إنهم ألصقوا الواو بالصاد فصارت قافا، الله أعلم، ألصقوا الواو الثانية بالصاد فصارت وقضى ربك، فصارت قافاً. هذا يحتاج إلى نظر. ننظر إيش قال هنا في الحاشية. قال ابن الجوزي في زاد المسير: وهذا خلاف من عقد عليه الإجماع فلا يلتفت إليه، والخبر رواه أحمد بن منيع عن ابن عباس بسند ضعيف لضعف فرات بن سائب، وراه الطبراني في تفسير عن الضحاك وفي سنده أبو إسحاق الكوفي، وهو عبد الله بن ميسر الحارثي، ضعفه ابن معين وأحمد بن حنبل والنسائي والدارقطني، وهشام الراوي عن أبي إسحاق هذا، وإن كان ثقة موصوف بالتدليس، موصوف بالتدليس، موصوف خبر هشام، وهشام الراوي عن إسحاق وإن كان ثقة جملة اعتراضية، موصوف بالتدليس خبر، موصوف بالتدليس، وقد عنعن في هذا الخبر، انظر المطالب العالية إلى آخره. فهذا فيه نظر الذي ذكر أن الأصل أوصى ربك ثم ألصقت الواو بالصاد فقلبت قافا، هذا فيه نظر ما هو صحيح. قال قوله تعالى: ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي وأمر بالوالدين إحسانا، برا بهما وعطفا عليهما. فيا ويح الأشقياء الذين يعصون الله في والديهم، يا ويحهم الله، يا ويلهم، يا ويلهم. أبوك رباك وتعب فيك وسعى من أجلك وأنت عاصي عاق، وأمك تعبت وسهرت وحملت قبل ذلك 9 أشهر وأنت عاصي مدبر من المدبرين، لا تعرف لهم معروفا. فهذا أشقى الناس والله، أشقى الناس. قال رحمه الله قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر. ولماذا خص حالة الكبر بالذكر؟ نعم، لمسيس الحاجة إلى الإعانة وإلى الصبر عليهما، وهذا ربما يعصيهما في هذه الحال. ومن باب أولى أنه تربى على التمرد في الأحوال الأخرى. قال قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر، قرأ حمزة والكسائي بالألف على التثنية، يبلغن، يبلغا عندك الكبر، إما يبلغا، وهي قراءة سبعية على هذا. قرأ حمزة والكسائي بالألف على التثنية، فعلى هذا قوله، فعلى هذا قول أحدهما أو كلاهما كلام مستأنف. إما يبلغا عندك الكبر، أحدهما أو كلاهما كلام مستأنف، لأن الفاعل قد ذكر، إما يبلغا قد ذكر الفاعل، فهذا كلام مستأنف ومحتمل البدلية. لماذا يقال بالاستئناف؟ بدل من الفاعل المتصل بالفعل يبلغا على هذه القراءة، أحدهما أو كلاهما تفصيل، الوالد أو الوالدة أو كلاهما مع بعض يبلغا الكبر. قال قرأ حمزة والكسائي بالألف على التثنية، فعلى هذا قوله أحدهما أو كلاهما كلام مستأنف. انظر لنا يا أخي إعراب كلاهما، أحدهما وكلاهما على قراءة الكسائي وحمزة، ما يحتاج إلى كلام مستأنف، بدل. إذا قصد بكلام مستأنف معنى آخر، وإلا ما يحتاج إلى أنه كلام مستأنف، مفردان، كلام مستأنف كلام تام جملة، وهذان مفردان أحدهما أو كلاهما، بدل من الضمير المتصل بيبلغ على قراءة حمزة والكسائي. قال فعلى هذا قوله أحدهما أو كلاهما كلام مستأنف، كقوله تعالى: ثم عموا وصموا كثير منهم، وكثير بدل وليس بكلام مستأنف، كثير بدل من الضمير، وقد تنازع عموا وصموا. إلا إذا كان يريد يعني الجملة خبر وكثير مبتدأ مؤخر، فهذا شيء آخر. عموا وصموا كثير منهم، عموا وصموا تكون جملة من هذا الباب، خبر مقدم وكثير مبتدأ مؤخر، فهذا ممكن. وهكذا أيضا النظير الذي ذكر: أسر النجوى الذين ظلموا، من هذا الباب، مبتدأ خبر مقدم الجملة، والذين ظلموا مبتدأ مؤخر، والكلام هذا كلام مستأنف، هذا نعم ممكن. فالاستئناف لا يقع في المفردات، يقع في الجمل. قال رحمه الله: وقوله أسروا النجوى الذين ظلموا، وقول الذين ظلموا ابتداء، هذا هو ممكن. وقرا الباقون يبلغن على التوحيد، والفاعل احدهما او كلاهما، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، وما في كلام مستانف على هذا، بل الفاعل احدهما والثاني معطوف عليه. انظر لنا يا اخي قراءه حمزه الكسائي. وإما هنا مركبة من إن الشرطية وما زائدة، إما يبلغن هذه مركبة من إن الشرطية وما زائدة، لكن يقول قراء إما يبلغاني، فهذه نون التوكيد، ونون الفعل محذوفة للجازم وهو إن وما زائدة. قال قوله إما يبلغن، قرى الأخوان يبلغاني، إما يبلغاني مجزوم بإن المضغمة في ما نونها وما زائدة، ويبلغاني مجزوم على الجزم حذف النون، وهذه النون الثانية نون التوكيد. قال بألف التثنية قبل نون التوكيد المشددة، نعم نون التوكيد قبل نون التوكيد المشددة المكسورة، والباقون دون ألف وبفتح النون. فأما القراءة الأولى ففيها أوجه، أحدهما أن الألف ضمير للوالدين، ضمير الوالدين لتقدم ذكرهما، وأحدهما بدل منه أو كلاهما عطف عليه، هذا هو أحدهما بدل من الضمير، إما يبلغاني هذا الضمير ضمير التثنية يعود على الأبوين، وأحدهما بدل منه والعون معطوف أو كلاهما عطف عليه، هذا لا شك. فما أدري ماذا يقصد من الاستئناف، فأن يقصد الجملة كلها مستأنفة، الجملة الفعلية أو الجملة الإسمية، لأن الثاني سيكون مبتدأ، أحدهما مبتدأ. عطف وإليه نحى الزمخشري وغيره، واستشكله بعض بأن قوله أحدهما بدل بعض من كل، لا كل من كل، لأنه غير واف بمعنى الأول، بل هو واف مع المعطوف عليه الذي يظهر، نعم أحدهما، لكن هنا يقول غير واف باعتبار أن ذكر أحدهما، والمتقدم المبدل منه مثنى، فكيف يكون هذا أحدهما الذي يظهر يدخل الأب والأم، فمن حيث الدخول يدخلان، فأبدل باعتبار الدخول أحدهما الأب أو الأم، والضمير مثنى وهذا أيضا مثنى فلا مانع، فهو معناه لم يقل أحدهما الأب والأم، وإنما قال أحدهما، وكيف يكون ضمير هذا بدل من ضمير المثنى، فهو غير واف، لكن الذي يظهر أنه واف. قال بأن قوله أحدهما بدل بعض من كل، لا كل من كل، لأنه غير واف بمعنى الأول، وقوله بعد ذلك وكلاهما عطف على البدل، فيكون بدلا وهو من بدل الكل من الكل، لأنه مرادف لألف التثنية، لكنه لا يجوز أن يكون بدلا لعروه عن الفائدة، إذ المستفاد من ألف التثنية هو المستفاد من كلاهما، فلم يفد البدل زيادة على المبدل منه، وهذا ما هو شرط، تقدم معنا. قلت هذا معنى قول الشيخ وفيه نظر، نعم صدق فيه نظر، قلت هذا معنى قول الشيخ وفيه نظر، إذ القائل أن يقول، إذ لقائل أن يقول مسلم أنه لم يفد البدل زيادة عن المبدل منه، لكنه لا يضر، صحيح لا يضر، لكنه لا يضر، لأنه شأن التوكيد، لأنه شأن التأكيد، ولو أفاد زيادة أخرى غير مفهومة من الأول كان تأسيسا لا تأكيدا، وعلى تقدير التسليم ذلك فقد يجاب عنه بما قال ابن عطية، فإنه قال بعد ذكر هذا الوجه وهو بدل مقسم، كقوله تعالى، كقول الشاعر وكنت كذي رجلين، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي، يكون من بدل مقسم تقسيم، ذكر الإجمال ثم قسم أحدهما أو كلاهما، إلا أن الشيخ تعقب كلامه فقال إلى آخره، فلا نحتاج إلى تعقب أبي حيان، فالمقصود بالشيخ إذا أطلقه هو شيخه أبو حيان رحمه الله تعالى، فلا نحتاج إلى هذا، البدل جائز لا مانع، ما ذكره من المنع أو سبب المنع فلا يصلح للمنع، فلا يشترط هذا، لا يشترط في البدل ما ذكر. طيب إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.